قال يا معاذ، وكان معاذ وراء النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة. قلت لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ. قلت لبيك يا رسول الله. قال يا معاذ. ثلاث مرات قلت لبيك وسعديك يا رسول الله، اي كل صرت حاضر، اول واحد اوعى بسمعه، ثاني واحد بقلبه، ثالث واحد بجسمه وروحه وقلبه كله وجهه. قال اتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق عليهم لانه هو الله ربهم وهم عباده جل وعلا سبحانه وتعالى. اذن خلقهم بالحق ليعلم وليعبد، ولما امرهم بالعباده وحق عليهم العباده حتى يشرفهم بالعباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هل هذا احراج او كابوس وضعه فوق رؤوس العباد ان يعبدوني؟ قال لا، الا ليعبدون ان يتشرفوا بعبادتهم لي فاقربهم الى حضرتي واعزهم بعزتي واكرمهم بكرامتي واحلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اذا ما امرك بالعباده من باب احراج ولا من باب تحميل صخرة ولا كابوس كمسروس العباد. إيه عباد عباده ما له عليهم تار جل وعلا يا إنسان، لا تكون مجنون. قال إذا كان شيء ثقيلة وفيها إيش يعني تحمل أحمال ثقيلة، قل له لا، هذا عين الترقية، هذا عين الترقي وعين التكمل وعين التقرب وعين الاعتزاز يا إنسان. إذا حقا أن تعبده، وهكذا حق ما دام هناك عبادة اتمرت بأمر انتهيت عنه، وهناك من لم يأتمر ولم ينتهي، وهذا يموت وهذا يموت. إذن الحق يقتضي أن هناك يوم آخر مسؤولية ومحاسبة، وإلا هذا عمل هذا عصى، هذا عمل هذا ظلم، هذا عاون في الخير هذاك عاون في الشر، وكلاهما مات، كل واحد منهم مات. إيه وبعد اصلا قال ما في اخر، وين الحق؟ ضاع الحق العهدين. اذا معناها راح الحق، ما واحد الا على المساكين والمظلومين، الظالم والمظلوم مات وبعده ما في مسؤوليه ولا محاسبه ولا في اخر. لك هيك الله؟ الله ما هو هيك يا انسان. قال ما خلق الارض، ما خلق العالم بالباطل، فاذا انت قلت ما في اخر معناه خلق العالم بالباطل والله، والله خلق الخلق بالحق. لهذا قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ومن جملة الحق وإن الساعة لآتية. إذا الحق. إذا قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، فعرفوا الحكمة في خلق الخلق والحكمة في العالم، فهم أهل الحكمة. إذا المؤمن الكامل عنده حكمة، ما تكون غبي يا إنسان، لا تكون، ما تكون مثل ما بيقولوا بعض أعداء الدين المسلمين المؤمنين جدبان هبلان ما بنفهموا. لك هلول هن اهل الحكمة. المؤمن الكامل هو عنده العقل الصحيح والحكمة، عرف الحق فاعترف بالحق لصاحب الحق. قال ما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان، فلا بد ان ينتهي الامر الى يوم اخر ومحاسبة ومسؤولية، ويصيب الطائع ويعذب العاصي والمخالف والظالم. اذا فقنا عذاب النار. ربنا انك ما تدخل النار فقد اخزيته، وما للظالمين من انصار. تكلمنا على هذا اجمالا. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان. هذه ايات يصف الله تعالى بها عباده المؤمنين الكمل، اللهم اجعلنا منهم. ويلقن عباده صيغ الايمان، ويعرفهم فضل الدعاء، ويعلمهم آداب الدعاء. وبالمناسبة آخر سورة البقرة فيها دعاء، سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا ولك المصير، إلى تمام